بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتح أولياك العارفين، علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وانتفعنا به يا رب العالمين. نعوذ بك من عند قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع، ومن دعوة الله واستجاب له. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نكمل شرحنا في كتاب مثل نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام بالإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبولاري الوفائي رحمة الله تعالى عليه. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى في كيفية تركيب أفعال الحج. من عادة المصنفين رحمهم الله تعالى يعني يرتبون أفعال الحج أولا بذكر الشروط والأركان، ثم بالواجبات، ثم السنن، ثم بعد أن يتم هذا كما فصلناه في درس ماضي يبدأ أولا بذكر الحج، يخاطب الرجال أولا، الرجال ما يصنع الرجل، ثم بعد أن يختم الحج كاملا للرجال ايش يسوي؟ يذكر أنه المرأة متى تخالف الرجل، أو الحج للرجال ثم المرأة كيف تخالف الرجل في مواطن، ثم يذكر أنواع الحج الإفراد والقران والتمتع على ترتيب الحنفية، القران ثم التمتع ثم الإفراد، ثم بعدها يذكر العمرة، لأن العمرة سنة عندنا والحج هو الفرض، ثم بعدها يذكر الجنايات ثم الهدي وأنواعه، ثم يختمه بمسك الختام بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إن شاء الله هو ما يعني فصل المصنف رحمه الله تعالى إمام الشرنبولاري بهذا التفصيل. فإن شاء الله نأتي أولا في تركيب أفعال الحج أو كيفية أفعال الحج للرجال. وهنا الذي سيتناوله، لأنه ذكر الحج من دون العمرة، فرح يأخذ حج المفرد. الحج عندنا ثلاثة أنواع اختصارا حتى نبدأ بها. الحج ثلاثة أنواع: المفرد اللي هو يحج فقط، بس حج ماكو عمره، يحرم بالحج فقط، هذا اللي هسه حنتناول اليوم. النوع الثاني القران. القران يقرن العمره والحج بإحرام واحد، بإحرام واحد، عمره وحج، هذا اسميه شنو؟ قارن. النوع الثاني اللي القران. النوع الثالث اللي هو طبعا هذا مو على الأفضلية ولكن على التفصيل. النوع الثالث التمتع. التمتع يسوي العمرة بحرام وحدها ثم يكمل العمرة ويتحلل يبقى طبيعي، لما يجي 8 ذو الحجة يلا يحرم بالحج، فيحرم للحج وحده، للعمرة وحدها ثم للحج وحده، فهذا شو أسميه؟ أسميه تمتع. إذا 2 العمرة والحج بحرام واحد شو أسميه؟ أسميه قران. إذا إحرام بس حج بدون عمرة أسميه إفراد. واضح إن شاء الله هذا اختصارا. فالآن إن شاء الله سيتناول في هذا الفصل الحج الإفراد، حج الإفراد. الأفضلية عندنا في المذهب الحنفي أفضل الحج القران، أفضل الحج القران، ثم يأتي بعده التمتع، ثم يأتي الإفراد. واضح هذا بالنسبة للأفضلية. في غيرنا من المذاهب لا، من يفضل التمتع ومن يفضل الإفراد، وكل له دليله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في كيفية تركيب أفعال الحج. إذا أراد الدخول في الحج أحرم من الميقات، المواقيت التي حددها صلى الله عليه وسلم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. فأولا قال كرابغ. رابغ جبال يعني قريبة من جدة، وهذه قريبة من ميقات الجحفة. الإمام الشيخ عيسى البيانوني رحمة الله عليه يقول: ولنا بانت جبال رابغي، وبدت أنوار بدر بازغي، وتجردنا على ما ينبغي، وتطهرنا بفيض الأدمعي، آه لو كان أحبائي معي، رحمة الله عليه. وهنا قال أحرم من الميقات كرابغ. فيغتسل أو يتوضأ والغسل أحب وهو للتنظيف كما مر عندنا سابقا. الغسل للإحرام شنو هذا؟ غسل تنظيف ولا تطهير؟ غسل تنظيف. فيشترك في هذا الغسل الحائض والنفساء، ليس تطهيرا، من حتغتسل ما راح تصير طاهرة، ولكن هذا الغسل للتنظيف حتى يلبس الإحرام على جسد طاهر، على جسد يعني منظف من الأوساخ. نعم. فيغتسل أو يتوضأ والغسل أحبه، الغسل أفضل، وهو للتنظيف. فتغتسل المرأة الحائض والنفساء إذا لم يضرها، إذا لم يضرها عفوا، فإذا ما ضرها الغسل هذا فتغتسل، أما إذا ضرها كأن كانت مريضة كذا فتتوضأ فقط. نعم. ويستحب كمال النظافة، هذا قبل الإحرام، قبل ما تدخل الإحرام، قبل ما تحرم تقص الشارب، تقص الأظافر، الأبط، العانل، كذا، هذا كمال، كمال التنظيف، من كمال التنظيف. نعم. قال ويستحب كمال النظافة بقص الظفر والشارب ونتف الإبط. الشارب طبعا مو الشوارب كلها، الشارب من نقول الشارب يعني الشعر اللي نازل على الشفة، هذا الشارب. أما هذا، هذا يسمى يعني، هذا احنا يعني عرفا نسميه شارب، ولكن هو يسمى يعني تابع للحية، وإن كان يعني في تأكو تفصيل أيضا حتى في الجنايات يقول لو قص شاربه يعني حتى إذا كله، ولكن الشارب اللي يعني هنا ياهو اللي يعني بيه اللي نازل على الشفة، هذا اللي يشارك بالشرب، لما تشرب ماي كذا إذا نازل على الشفة الشوارب شو يسوي؟ حشاركك بالشرب، هذا اللي يقصده شارب، مو معناه تحلق الشارب، واضح؟ نعم. قص الظفر، الظفر والشارب ونتف الإبط وحلق العانة وجماع الأهل أي الزوجة، يعني حتى يكون يعني شلون ما ينشغل بشيء. نعم. والدهن ولو مطيبا، لأنه بعد ما محرم فيدهن وحتى لا يطيب كذا ماكو إشكال، بجامع الأهل حتى شنو، حتى لا يقعد محظورات الإحرام، يقول لك أنه يستعد كامل يكمل. نعم. لأنه إذا هو ما قص ظافرة ومحرم أظفر راح يطول، حيأذيه، ربما ينشله، رب يعني تمام. لو أقول لك حتى أخلص من حتى تتطهر قبل ما تدخل للإحرام. ويلبس الرجل إزارا ورداء، يعني الوزر اللي جوه والرداء ياهو اللي يخليه على العاتق على الكتف، جديدين أو غسيلين، لو جدد توهن تو بيشتريهن، لو غسيلين يعني نظيفات مغسولات منظفات. نعم. والجديد الأبيض أفضل، والجديد الأبيض أفضل، إذا ما لقى أبيض يجوز غير لون؟ يجوز وياي، إذا ما لقى جديد يصير مغسول؟ يصير، واضح؟ أهم شيء يكون شنو؟ إزار ورداء، أهم شيء إزار ورداء، أما المتعارف عليه فهو الأبيض وهذا الأفضل، كما لبس صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال عن الأبيض، قال فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم، عن اللون الأبيض، فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم. نعم. ولا يزره، الزر يعني الدقم، يعني ما يصير الدقم يفصل يخيط لدقم على مودي طبقه، لا ما يصير، أو طباقات، طباقات يسوي بالإحرامات أيضا، لا هذا مكروه، يصح ولكن مكروه مع الكراهة. ولا يعقده، يعني يلزم الإحرام ويعقده، العقد هذا أيضا من المكروهات. ولا يخلله، يخلله يعني دنابيس، خلي دنبوس ويربطه، زين لو فعله جاز مع الكراهة، مع الكراهة، الطباقات ولا العقد ولا الدنابيس وهكذا. أما مرات هذه يعني يلجأ لها شوكية، مثلا عندك طفل ما أخذ للعمرة أو للحج، هذا ما راح يقدر يسيطر على الإحرام ماله هذا، حتى أو مثلا شايب، هذا من صير أدنى الشياب، الشايب إذا الإحرام ماله ما يسيطر عليه، فشو يسوي له؟ دنابيس، هذا يعني مع الكراهة، ولكن هذا للضرورة، إذا ما راح يصير هي بدنابيس ربما راح، وهكذا. نعم. قال ولا زره ولا يعقده ولا يخلله، فإن فعل كره ولا شيء عليه. ولا شيء شنو؟ يعني ولا فدية، ولا شيء يقصد يعني ماكو دم، ماكو صدقة، ماكو دم عليه، ولا شيء عليه. من يقول لك ولا شيء عليه بالحج؟ شنو يعني؟ وعدنا الجنايات ثلاثة، إما دم نقصد بيشات، أو صدقة نصف صاع من بر أو أقل من الصدقة، ثلاث جنايات هنا لا شيء عليه، يعني شنو؟ يعني ما يدخل من الجنايات، واضح إن شاء الله مع الكراهة. نعم. انتقل المصنف رحمه الله تعالى، شوف التفاتة جميلة، من قام كان يتكلم يقول يلبس الرجل هيك وكذا، قام منه بيحكي ويانا مباشرة، يعني شو يعني كمخاطب، كان يتكلم عن الغائب، قام يحكي ويانا مخاطب، ما شاء الله روح الحج إن شاء الله، آمين يا رب. فهنا بهذا النية نقراها، بهذه النية إن شاء الله. قل وتطيب، يعني أنت اللي تسمع طالب العلم يقول تطيب، يعني خلي طيب خلي أطب، وصلي ركعتين، ركعتين تقرب الأولى الفاتحة والكافرون، وبالثانية الفاتحة والإخلاص كما فعل صلى الله عليه وسلم. قريت غير شيء ما يضر، ولكن هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقل يعني بعد ما كمل ركعتين، اللهم إني أريد، اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، ولب دبر صلاتك ثم تنوي بها الحجة، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، هنا والملك لك لا شريك لك، ولا تنقص من هذه الألفاظ شيئاً، وزد فيها، زد عليها لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، لبيك والرغبة إليك. يقول والزيادة سنة، هذه الزيادة على التلبية هذه سنة، فإذا لبيت ناويا فقد أحرمت. هنا جرجة واخط، شلون انعقد الإحرام مالك؟ نويت ولبيت، نويت الحج ولبيت، خلص هذا صرت شنو؟ محرم. فقلنا احنا ذكرناها في درس ماضي، الإحرام مو معناها لبس الوزرات، يعني واحد لبس وزرات بس بعده ما ناوي ولا ملبي بعده، إلا ينوي ويلبي يلا أصبح شنو؟ أصبح محرما. وطبعا الإحرام يعقد دائما بعد صلاة، احفظ هذه، الإحرام يعقد بعد صلاة كما فعل صلى الله عليه وسلم. يعني هنا هو دائما يقول لك الركعتين، ركعتين الإحرام، مو ركعتين مثلا أنت طبيت للمسجد مثلا أبيار علي، رحنا المدينة صلى الله عليه وسلم ساكنها، ثم رحنا أبيار علي، صار صلاة العصر وصليت العصر جماعة، بعد الصلاة تقدر قبل خلص من صليت، أهم شيء الإحرام يكون بعد صلاة، واضح؟ حتى ذا يعني ما صلي الركعتين، وفهمناها شلون؟ نعم. فإذا لبيت ناويا فقد أحرمت، من أحرمت عادين؟ شنو أحرمت؟ يعني دخلت بالإحرام، الإحرام أكو أمور كانت حلال عليك أصبحت عليك محرمة، أصبحت عليك محرمة. كان العارفون رضي الله تعالى عنهم يعني حياتهم كلها إحرام، شلون إحرام؟ مو بمعنى الإحرام هذا، ولكن مرة احنا بالإحرام إذا شفت شيء عجبك، شفت سيارة عجبك، شفت بناء عجبك، شفت تليفون، شفت كذا، من السنة شو تسوي؟ توخر عينك، قول اللهم إن العيش عيش الآخرة، طلع من قلبك، ما تطلب شيء لقلبك، اللهم إن العيش عيش، هكذا تقول. الصالحون حياتهم كلها اللهم إن العيش عيش الآخرة. بل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، كان حفر الخندق، يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار وللمهاجرة. فهذا حياتهم كلها اللهم إن العيش عيش الآخرة. أما احنا علقت حالنا فمن تحرم؟ من تحرم؟ بعد طلع الدنيا من قلبك، انت طلعت لابس جفنك، لابس حرامك، طلعت من هالدنيا هذه، فأكو أمور كانت حلال عليك أصبحت حرام. منها قال فاتقي الرفث وهو الجماع، وقيل ذكره أي ذكر الجماع بحضرة النساء، والكلام الفاحش والفسوق والمعاصي والجدال مع الرفقاء والخدم. هذني هذه ذكرها، الكلام والفاحش والفسوق والمعاصي والجدال، هذه محرمات في كل وقت وفي كل مكان، ولكن أشد حرمة وأنت محرم، اكتب عليهم، محرمات في كل وقت ولكن من أنت محرم تكون أشد حرمة، يا سات هذا من محظورات الإحرام. نعم. وقتل صيد البر، لأن صيد البحر يباح، أما صيد البر هذا اللي عليه جناية، والإشارة إليه، الإشارة إليه للمرء، أنا ذا أشوفه فأقول ذاك صيد وراح أقتله، والإشارة إليه والدلالة عليه، الدلالة عليه هو مرئي بس، أنا أقول لك ترى ثالث دربونا أكو هناك شفت أرنب وراح كتله أنت أيضا وقعت بمحظور محظورات الإحرام. نعم. ولبس المخيط والعمامة والخفين يعني والكفوف كذلك. نعم. وتغطية الرأس والوجه ومس الطيب العطر وحلق الرأس والشعر. ويجوز الاغتسال والاستظلال بالخيمة. هذا حيجعل الأمور اللي يعني ربما يتوهم أنها بما أني محرم. يعني مثلا واحد أحرم من المدينة صلى على ساكنة ثم راح وصل مكة وصل تعبان وعرقان وكذا يريد يسبح يصير جائز الاغتسال جائز ما في إشكال. أو مثلا قال والاستظلال بالخيمة حاليا بالسيارة بالبيت يطب للفندق جوا سقوف يصير لو إلا أبقى كما يعني يفعلون بعض ما يصير هذا من الجهل يعني إلا أنه لازم ما يطخ شيء السماء يعني ما يطخ منه يعني من رأس السماء ما يطب جوا ظل لا ما أنه لازم بس شنو إلا أنه يعني الغطاء على الرأس هذا الممنوع. قال والاستظلال بالخيمة والمحمل لا ضير بها بالسيارة بالباص بالغرفة وغيرها. قال وغيرهما. وشد الهميان في الوسط الهميان يعني الحزام هذا اللي نخلي به الفلوس يقول شد الهميان ما بيشكال ما بيشكال أن أشد الهميان ما يدخل من ضمن الزر والتخليل واضح فشد الهميان ما يضر. قال وأكثر التلبية متى صليت أو علوت شرفا يعني مرتفعا أو هبطت واديا أو لقيت ركبا وبالأسحار يعني رافعا صوتك بلا جهد مضر يعني مو من قرعت صوتك من قرعت رأسك لا يعني نعم رافع عن صوتك بلا جهد لا تجهد نفسك. نعم. وإذا وصلت مكة يستحب أن تغتسل وتدخلها نهارا من باب المعلى لتكون مستقبلا في دخولك باب البيت الشريف تعظيما لأن ستدخل إلى بيت الله الذي وضع الله فيه سره بما أن الملوك كان الملوك كل واحد يجعل له عرش ويجعل له كذا والناس يدخلون فربنا جل وعلا لا يحويه زمان ولا حويه مكان فجعل الله سره في البيت الحرام فحين تدخل الكعبة المشرفة جعل الله سره في هذا البيت. نعم. ويستحب أن تكون ملبيا في دخولك حتى تأتي باب السلام. باب السلام طبعا سابقا كانت من داخل بالمطاف الصور القديمة للحرم بالسبعينات فلشوها الصور القديمة للحرم أكو باب هيك بس مجرد إطار هذه هي باب السلام اللي دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم إيه نعم فهو هذا اللي يقصدها. فتدخل المسجد الحرام منه متواضعا خاشعا ملبيا ملاحظا جلالة المكان. سيدنا أبو بكر الشبلي قدس الله سره لما حج أول ما وصل نظر للكعبة المشرفة قال هذا بيت ربي وهذا أنا هنا. قال فأخذه الحال فأغشي عليه فالواحد يلاحظ جلالة المكان لا يستهين ما لك دخل بالخلق خليك ويا الله خليك ويا الله مكبرا مهللا مكبرا الله أكبر مهللا لا إله إلا الله مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم متلطفا بالمزاحم مزاحم يعني إما المزاحم وإما المزاحم وخال بدون حركة إذا المزاحم يعني أماكن الزحمة تتلطف دربالك لا تدعش الناس أو المزاحم يعني هو اللي يزاحمك نفسه إذا واحد جاء دفعك تلطف به مو تتعارك وياه وتهمين الدفع مثل ما دفعك لا أنت بيت الله دربالك المزاحم أو المزاحم إذا المزاحم يعني أماكن الزحمة إذا المزاحم فهو الشخص اللي يزاحمك داعيا بما أحببت فإنه مستجاب عند رؤية البيت المكرم كما فصلنا عنه سابقا أول نظر للكعبة المشرفة الدعاء فيها مستجاب كما ورد عن الحسن البصري رضي الله تعالى عنه. ثم استقبل الحجر الأسود مكبرا مهللا رافعا يديك كما في الصلاة رافعا يديك كما في الصلاة وضعهما على الحجر خليهن على الحجر وقبله بلا صوت فمن عجز عن ذلك إلا بإيذاء كما يحصل حاليا تركه مو إلا الداعش الناس والطب إلا بإيذاء تركه ومس الحجر بشيء إذا قدر عوشي بيده كذا سبح بيده كذا ومس الحجر بها قدر ما قدر هاي حاليا زحمة إذا في وقت سابقا كان ماكو الازدحام هذا. وقبله أو إذا ما هم ما قدر لها ما قدر يطخ بشيء أو أشار إليه من بعيد مكبرا مهللا حامدا مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم. لما الشيء للحجر هذا الحجر من أخذ ربنا جل وعلا من أخذ على البني آدم من أخذ عليهم مواثيق والعهود قال لست بربكم قالوا بلى. هذا الحجر ألقمه الله هذا العهد اللي الله أخذ علينا لما كنا بعالم الذر قال ألست بربكم قالوا بلى. فالله ألقم هذا العهد ألقم المن بهذا الحجر. فمن تجي الحجر الأسود تكبر وتهلل وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم ثم عادت إشارة ثم تقبل يدك أشاريت وقبلت. واضحة في حالة شنو إذا ما قدرت تقبل قبله ما قدرت تقبله طخة وتقبل ما قدرت لا مجد لأنه كل طوفة لازم قبل الحجر. فأنا حاليا بالزحمة كله بالإشارة واضح نعم. ثم طف آخذا عن يمينك مما يلي الباب. عادي من قبلت الحجر أول ما بديت بدأ الطواف. طبعا من بديت بالحجر خلاص بعد ماكو تلبية انتهت التلبية متى تقطع بالطواف ماكو تلبية دائما بالطواف ماكو تلبية احفظها. من قبلت عاد بدأ عندك الطواف فش تسوي أول ما تطبع من شو كامل شو تطبع طلع يعني كتفك الأيمن بديت بالحجر الأسود عاد تبدأ بالطواف نعم. قال ثم طف آخذا عن يمينك مما يلي الباب مضطبعا وهو أن تجعل الرداء تحت الإبط الأيمن وتلقي طرفيه على الأيسر سبعة أشواط داعيا بما شئت. لم يحدد دعاء معين للطواف ماكو دعاء إلا بين الركن اليماني وركن الحجر الأسود فتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هكذا سمع صلى الله عليه وسلم. أما باقي الطواف تدعي ادعي. وكان والدي قدس الله سره نبهنا على مسألة قال بالطواف أكثر من دعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دعاء سيدنا آدم وسيدتنا حواء هذا الدعاء احفظوه بالطواف دائما كثر منه كل شوية كثر منه نعم. ثم أدعو بما شئت اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك والعبد عبدك اللهم هذا مقام العائد بك من النار اللهم حرم جسدي وبشرتي يعني. أدعو بما شئت من الأدعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بما شئت من الأدعية بما يقر في قلبك. وكذلك يعني يستحب العلماء في الكتب القديمة كتب الفقه دائما يذكرون يقول يستحب أن تقرأ في الطواف أبيات سيدنا إبراهيم بن أدهم قدس الله سيدنا إبراهيم بن أدهم قدس الله سره عاف عياله كان متزوج جديد وسبحان الله طالع للصيد ما بعد شاب وطلع للصيد سبحان الله كان أمير يعني ببلخ طالع سبحان الله فوجه القوس ماله إلى صيد إلى غزال أو أرنب فسمع صوت قال ما لي هذا خلقت ولا بهذا أمرت. انتبه عامل الذي يصيح علي ما ثاني نوبة أيضا ما لي هذا خلقت ولا بهذا أمرت. استحاذ من الشيطان هاشو الصوت هذا. ثالث نوبة سبحان الله من تحت سرج حصانه قال يا إبراهيم ألي هذا خلقت أم بهذا أمرت. فعرف أنه هاتف رباني فراح بيرجع للقصر بالطريق لقى الراعي مالهم اجى عليه قال لطين الجبة مالك هاي الصوف وهاك هذا الحرير يا أمير كذا قال لطين وانطيني تكرم الحمار مالك وهاك الحصان وفي مال أنا طالع لله أو طلع بدون لا يعرفون بأهله ولا كذا سنين وظل من ديرة ديرة من مكان المكان قدس الله سره سبحان الله يعني حتى كان في أي مكان يعني يعرف ينهزم فاشتهر بين الناس إبراهيم بن أدهم إبراهيم بن أدهم بس وين إبراهيم بن أدهم ما له مكان سبحان الله سائح. لذلك هسه تلقى كثير أضرحة تنسب لسيدنا إبراهيم بن أدهم. احنا عندنا هنا بديالة أيضا أكو ضريح ينسب لسيدنا إبراهيم بن أدهم اللي هو بالقبة وهكذا. فسبحان الله نوبة يقول كان أعتقد باليمن يقول فطب يم أبو بستان قال لي أبو أرد أشتغل يمك قال لي قال له طب بقى يمه خمس سنوات. فنوبة ابن أبو البستان جاي يعني أصدقاء أو كذا فجاء على سيد إبراهيم قال لي أبو تعال عامل يشتغل أدهم يا أبو لقمته على قدك لو شربه ويشتغل بالبستاف. قال روح جيب لنا حوش لنا رمانات بس كون حلوات لا تجيب من حامضات لا فشقهن لا نضيف الموجود. راح سيدنا ابراهيم بلدهن جاب رمانات هذا فشق اول وهذا ضاقها لقاها حامضه شالها وضربها على سيدنا ابراهيم بلدهن. قال انت كذا انت ما اعرف ايش صار لنا 5 سنين بالبستاف ما تعرف الحلو من الحامض. سيدنا ابراهيم بلدهن قال له والله من يوم اشتغلت لهنا لليوم ما ضايق وحده انتم ما اذنتوا لي اكل منهم. فهذا زعل قال له وخر صار براس ابراهيم ندهم صار براس ابراهيم ندهم هو نفس سيدنا ابراهيم ندهم. فغضب وراح على ربعه خير ايش بيقول والله هذا العام اللي عندنا كذا وكذا. قالوا شو صفاته شنو كذا قالوا هيك وهيك وهيك ايش قد. قال عمه هو يمكن نفسه راح عليه ما لقاه انهزم. فضل سبحان الله من ديره ديره الى ان بقى بمكه سنوات. سبحان الله زوجته اللي عافها كانت حامل وهو ما يدري حامل حامل لما طلع وما صار له شهر من متزوج هيك. فابنه كبار كان كل ما يسال ابوه كان نوبه يقول له لمات نوبه يقول له راح نوبه ما ادري شنو. الى ان كبار شاب صار عمره 18 سنه جاء على امه قال هي امك ابويا منو وين غير افتهم انا ادري ابويا اسمه ابراهيم او تقول له نوبه تقول له طلع نوبه تقول له مات نوبه خلفتهم. قلت لي ابا ابوك اسمه ابراهيم ابن ادهم وراح لله ما الراعي سولف انه قال يا ابا قال لي انا رايح لله وما ندري اخباره بس اكو ناس يقولون بمكه هذا هو امير وجده كان ملك. قال والله اروح ادور على ابوي. فاخذ حاشيه وياه وكذا وراحوا للحج. وصلوا سبحان الله يطوفون بالكعبه المشرفه اثناء الطواف وذول حاشيه دار مدايره وحمايه ويعني ابها هذا الرجل يدحج بالوجوه وين ابويا ياهو منهم حرام يعني ما شو موسم حج يدحج بالوجوه سبحان الله. فسيدنا ابراهيم ندهم قاعد وقاعد ايش كم واحد يم مدحج قالهم تشوفون هذول اللي يطوفون قالهم ذولا من ندي رماتي يا شو عرفت قالهم والله من الدم هذول من ربعنا يعني. ورا ما كمل هذا كمل الطواف كذا راح بدل اجى النوبه يدحج وبالوجوه يدحج الى ان سيدنا ابراهيم ندهم انتبه على هالرجل هذا اللي حيته تودت من بيت والله يشبهه يشبه سيدنا ابراهيم ندهم من كان شاب الدم ماله كذا قال انه ربما قرايب كذا يعني هذا الشاب هم يدحج. سيدنا ابراهيم ندهم شعر راسه لهنا ولحيته دحج عليه واحده معقوله هذا ابويا معقول يعني. فصاح قال له تعال اجي اما قال له يا ابا تعال انت منو مين قال له من بلخ قال له شو اسمك قال انا اسمي فلان ابن ابراهيم ابن ادهم وجيت ادور على ابويا ما تدري ابويا وين امي كانت حامل بي وابويا اصلا ما يدري بي وجيت للدنيا وما يدري اصلا عنده ابن. سيدنا ابراهيم ابن ادهم بكى قال له انا ابوك. فسبحان الله موقف يعني صعب. فالابن شيت عليه ذبوه سيدنا ابراهيم ابن ادهم حضنه واحد حضن اللاخب هالاثناء الابن يبكي والاب يبكي. سيدنا ابراهيم ندهم قال يا رب اثنان لا يجتمعان بقلب واحد لو تموتنا على حبك لو تموتنا وقع امك. فابنه هو بحضنه شهق ومات هو بحضنه شهق ومات مات. فنزل سيدنا ابراهيم ميت. فقام سيدنا ابراهيم ندهم يطوف بالكعبة المشرفة وينادي يقول له هجرت الخلق طرا في هواكا وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك. تجاوز عن ضعيف قد أتاك وجاءك راجيا يرجو لداك فإن يك يا مهيمن قد عصاك فلم يسجد لمعبود سواك. إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب فقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواك. اللهم فيستحب العلماء أن تذكر هاي الأبيات ما سيدنا إبراهيم ندهم بالطواف بالطواف كل طواف ولو يعني بكل 7 أشواط أذكرها نوبة هالأبيات هذه مباركة. نعم وهذا أيضا أوصاني بها والدي هذه اللي أبيات سيدنا إبراهيم ابن ادهم. نعم فهنا يقول سبعة أشواط داعيا فيها بما شئت. نعم. وطف وراء الحطيم. الحطيم ياهو يعني حجر سيدنا إسماعيل. حجر سيدنا إسماعيل سمي الحطيم لأنه الحجارة اللي تحطت من الكعبة لما بنوها النوب، فصلنا عنها في درس ماضي. بنوا هذا سووه نصف دائرة، هذا الحطيم تابع للكعبة المشرفة، وإن كان بدليل ظني ولكنه بالطواف لا تعامله كقطع، ليه؟ حتى لا يفسد طوافك. إذا طبيت لحج إسماعيل أثناء الطواف بطل هذا الشوط، عيده لازم. نعم. قال وطف وراء الحطيم، الحطيم يعني حجر سيدنا إسماعيل. وقيل أن سيدنا إسماعيل وسيدتنا هاجر مدفونين بالحجر نفسه، بالحجر، حجر إسماعيل، لذلك سمي بهذا الاسم. وإن أردت أن تسعى بين الصفا والمروة، شوف هنا إشارة، ليش قال وإن أردت؟ سعى كيفك يعني؟ إن أردت شنو يعني؟ يعني التخير. ليش قال إن أردت أن تسعى؟ لأنه هذا مفرد، إحنا نقول الحج ما منحصل منه، هذا مفرد، فالسعي عنده يريد يسويه وراء طواف القدوم. هذا الطواف طواف القدوم اللي هو قلنا عليه طواف القدوم سنة، وطواف الإفاضة ركن، وطواف الوداع واجب. طواف القدوم تريد تسعى وراء طواف القدوم أو تريد تسعى وراء طواف الإفاضة، هو السعي عندك واحد، واضح؟ فقال إن أردت وإن أردت أن تسعى، يعني إذا ردت تسعى هسا وراء طواف القدوم، واضح؟ فهمناها إن شاء الله. إيه، ولكن الأولى الأفضل أن يكون السعي إيش وقت؟ أن يكون بعد طواف الإفاضة. ليش؟ لأن السعي واجب، السعي واجب، طواف الإفاضة ركن، وطواف القدوم إيش بيه؟ سنة. الواجب الأفضل يتبع السنة لو يتبع الركن أفضل، يتبع الركن أفضل، فالأفضل أن يكون بعد طواف الإفاضة. فهمناها إن شاء الله؟ نعم. طبعا هذه استجدا حنشرح جد معلومة، ربما يخلد بالذهن ربما يخلد، اللي ما يروح للحج ما يفهمهم تمام لو لا. إيه إيه نعم. وإن أردت أن تسعى بين الصفا والمروة عقب الطواف، إذا ورى الطواف هذا راح تسعى، وإذا يتكلم عن طواف بعده قالك إذا راح تسعى بعد الطواف فارمل في الثلاثة الأشواط الأول. ذكرنا عن الرمل قلنا لا يكون إلا في طواف بعده سعيون. نعم. وهو المشي بسرعة مع هز الكتفين كالمبارز يتبختر بين الصفين، فإن زحمه الناس وقف، فإذا وجد فرجة رمل لأنه لا بد له منه فيقف حتى يقيمه على الوجه المسنون، بخلاف استلام الحجر. استلام الحجر أكو بديل إليه، إما طخة إما كذا، أما الرمل ما إليه بديل، وهكذا لأنه له بدلا يعني الاستلام الحجر وهو استقباله. ويستلم الحجر كلما مر به، بديت بالطواف طفت من وصلت الحجر النوب تستلمه، ثالث نوبة تستلمه، رابع نوبة، وهكذا كل ما توصل الحجر لازم تستلمه. ويختم نازم الطواف به، أو يختم الطواف به وبركعتين يعني به يعني بالحجر أيضا، من تكمل الشوط السابع أيضا تقبل، يعني كم نوبة حتقبل الحجر؟ 8 نوبات، لين بديت به ونهيت به، فشقد حتقبله؟ 8 مرات. نعم. وبركعتين في مقام إبراهيم عليه السلام، ركعتين شنو هاي حكمها عندنا؟ ركعتين الطواف شنو؟ واجبة، لا تنسوها، ركعتين الطواف عند الحنفية واجبة، هذه الركعتين واجبتان. نعم. قال في مقام إبراهيم أو حيث تيسر من المسجد، قدرت المقام شنو الصلاة بالمقام، شوف انتبه لي، هذه الكعبة المشرفة بلا تشبيه، وهذا مقام سيدنا إبراهيم، الصلاة بالمقام شلون تصير؟ تصير يعني تصلي هنا، يصير المقام بينك وبين الكعبة، هذا اللي يقصد الركعتين بالمقام، وين يكون؟ هنا صلي، يكون المقام بينك ما قدرت هنا في أي موطن من المسجد ما يضر، واضح؟ نعم. ثم عاد فاستلم الحجر، أي بعد الركعتين من السنة أيضا أن يعود استلام الحجر، وهذا طواف القدوم، وهو سنة للآفاقي. الآفاقي منه اللي بيته خارج المواقيت، فصلنا عنه في درس ماضي، يعني أهل مكة ما عندهم طواف قدوم ولا عندهم طواف وداع، لا طواف قدوم ولا طواف وداع، الوداع والقدوم لمن؟ للآفاق اللي هو خارج المواقيت. نعم. ثم تخرج إلى الصفا، ورما كملت الطواف إذا حتسعى هسه تطلع للصفا، فتصعد وتقوم عليها حتى ترى البيت دحج على الكعبة المشرفة، فتستقبله مكبرا يعني الله أكبر، مهللا لا إله إلا الله، مصليا أي على النبي صلى الله عليه وسلم، ملبيا لبيك اللهم لبيك. التلبية قلنا فقط بالطواف ماكو، بالحج هسه نتكلم حج، الطواف فقط ماكو تلبية وياي أهل مفرد، هذا قرن عفوا أفرد بالحج، هذا أفرد بالحج، فيبقى يلبي كل المناسك إلا بالطواف ما يلبي داعيا. فترفع يديك مبسوطتين تقول أبتدأ بما بدأ به الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم تهبط نحو المروة على هينة، تهبط سابقا جبل هذا الصفا وهالمروة، حاليا ومنبسط، فتروح يعني من الصفا تروح للمروة على هينة يعني مشي طبيعي. فإذا وصل بطن الوادي يعني بين هاي الشموع الخضر خالين حاليا، سعى بين الميلين الأخضرين سعيا حثيثا سريعا، هاي اللي وين بين الوادي، أحد العارفين يقول إذا وصلت إلى بين إلى الوادي بين الجبلين من التي تطلع قول اللهم هاربين منك إليك، تركض بهاي النية هاربين منك إليك. نو بكنا بالعمرة فذكرت هاي المسألة، فاكو شايب ويانا كل ما نوصل هنا أقول يا رب جوك الفرارية، والله كان يبتشيني سبحان الله، يقول يا رب جوك الفرارية ويركض، الله أكبر، الله اللهم ردنا إليك ردا جميلة، اللهم آمين. فإذا تجاوز بطن الوادي يعني هذا بين الميلين الأخضرين مشى على هينته حتى يأتي المروة، فيصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفا، يستقبل البيت مكبرا مهللا ملبيا مصليا داعيا باسطا يديه نحو السماء. وهذا شوط، هنا الصفا وهنا المروة، تروح هذا شوط، من ترجع ها اثنين، هنا ثلاثة أربعة، فما تخربط. إذا أنت رايح للمروة هذا لو الأول لو الثالث لو الخامس لو السابع، وإذا أنت راجع للصفا هذا لو الثاني لو الرابع لو السادس، فيعني الخطأ قليل بالصفا بالسعب، بس الخطأ دائما وين يكون؟ يكون بالطواف، نعم، لأن هذا ما يشاب، نعم وهكذا. وهذا شو، ثم يعود قاصدا الصفا، فإذا وصل الميلين الأخضرين سعى ثم مشى على هينة حتى أتي الصفا، فيصعد عليه ويفعل كما فعل أولا، وهذا شوط ثان، فيطوف سبعة أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، ويسعى في بطن الوادي في كل شوط منها كما فعل سيدتنا هاجر رضي الله عنها. هنا مسألة يقول فيطوف سبعة أشواط، الطواف هو نفس السعي يسمى طوافا، قال الله تعالى فلا جناح أن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمره فلا جناح عليه أي طواف. شنو لا جناح هنا؟ ليش؟ قلنا سبحان الله سابقا قبل الإسلام أكو رجل ومرة مكة بالحرم عصوا الله زنوا، يا ساتر، رجل ومرة، الرجل اسمه آساف والمرة اسمها نائلة، فعلوا الفاحشة في الحرم، يا رب دخيلك في الحرم، فبمجرد ما فعلوا الفاحشة مسخهم الله إلى حجرين، الله حولهم حجار. فالناس من هول هذه الشغلة وشافوا أن هاي الله حولهم حجار قدام عيونهم، فقالوا خلي يعني نعتبر بآساف وبنائلة، فسووا وشالوا آساف صار حجر، شالوه خلوه فوق جبل الصفا، وشالوا نائلة خلوه فوق جبل المروة، فقاموا مو يسعون يوصلوا للصفا يشوفون آساف، يا رب دخيلك اللي يحدث بالحرم هيك يصير بيه، يوصلون النائلة هيك. ورا مرور الزمان هذا من عمرو بن لحي لما جاب الأصنام المكة وكذا، والناس قاموا يا ساتر يعبدوها من دون الله، يا ساتر يا ربي، الناس قاموا يعبدون إيش ما كان آساف ونائلة، هم قاموا يعبدونهم آساف ونائلة، فش قاموا يسوون الحجاج، هو يدري أكو طواف وكسعي على شريعة سيدنا إبراهيم على الحنيفية، فقام شو يسوون الحجاج؟ يصعد للصفا، يصعد جدي يتمسح بآساف لا إله إلا الله، يرجع للمروة يجي لا إله إلا ابناء إلى لا إله إلا الله من رسول الله. فلما جاء الإسلام وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم طب للكعبة المشرفة وكسر الأصنام عليه الصلاة والسلام بيده وبيد الصحابة، فالصحابة رضي الله عنهم لما الحج وهذا السعي بين الصفا والمروة تحرجوا، يعني كنا قبل سابقا قبل الإسلام نروح الآساف نصعد لفوق ونتمسح به، والنوبة نرجع النائلة يعني يسجدون ويقول يا ساتر يا رب من دون الله أربع عفوك، فتحرجوا من هاي المسألة، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، هاي ما عليكم بالخرابيط هذه، هذه أيضا منها، هاي من الشعائر. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هم خافوا لأنه عادات هذه قديمة، لا هي الله قال لهم هاي شعائر، واضح إن شاء الله. أي قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نعم. ورما كمل عادين طواف القدوم وكمل السعي، شو يسوي عاد؟ يبقى بمكة محرم، مفرد أفرد الحجة فقط، فيبقى محرم طيلة بقاء بمكة محرم، محرم محرم يبقى محرم. ثم يقيم بمكة محرما لأنه مفرد، اكتب جواها، لأنه مفرد. ويطوف بالبيت كلما بدا له، كل ما يقدر كل ما كذا يطوف بالبيت، يكثر من الطواف، وهو أفضل من الصلاة نفلا للآفاق. فصلنا عنه سابقا، مكة ما موجودة بكل مكان، بس هناك، هنا تقدر تسوي نافلة، هناك لا والله، الطواف أفضل من النافلة. وكل ما تقدر الطوف، نعم، من طاف بالبيت 50 مرة كتبت له براءة من النار. شغلة يعني إيه، الواحد يكثر طواف، يكثر. نعم. فإذا صلى الفجر بمكة 8 ذي الحجة يبقى محرم لحد 8 ذي الحجة. المتمتع 8 ذي الحجة الله يحرم بالحج، هو محرم منك، وبقى محرم إلى 8 ذي الحجة. 8 ذي الحجة يصلي الفجر بمكة وتأهب للخروج إلى منى، فيخرج منها بعد طلوع الشمس. طالما طلعت الشمس يروح عاد المنى. ويستحب أن يصلي الظهر بمنى. ليش الظهر بمنى؟ حتى يجمع 5 صلوات بمنى قبل ما يقف عرفة، ظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم الفجر يلا يطلع من منى، هاي يوم التروية يعني، يلا يطلع من منى إلى عرفة. نعم، حتى تكون 5 أوقات. ولا يترك التلبية في أحواله كلها إلا في الطواف، كما فصلنا بالطواف ما يلبي هذا الوقت الوحيد. ويمكث بمنى إلى أن يصلي الفجر بها بغلس، يعني بظلمة، غلس يعني ظلمة. وينزل بقرب مسجد الخيف، مكان نزول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، والذي قال عنه صلى، قال صلى الله عليه وسلم عنه، قال صلى في هذا المكان 70 نبيا. وورد أن سيدنا آدم عليه السلام دفن في مسجد الخيف، أكو 3 أماكن قيل أنه دفن، من ضمنهم مسجد الخيف. يقول وترجع أيام المحصب من منا ويبدو ثراه للعيون وحصباه، واللهم آمين اللهم آمين. ثم بعد طلوع الشمس يذهب إلى عرفات. ورا ما طلعت الشمس يوم عرفة، عاد وين يروح؟ العرفة اللي هو يوم 9 ذي الحجة، فيقيم بها. فإذا زالت الشمس يأتي مسجد نمرة الذي صلى فيه صلى الله عليه وسلم، فيصلي مع الإمام الأعظم أو نائبه الظهر والعصر، طبعا باختلاف، يعني سنأتي إلى تفصيله إن شاء الله. بعدما يخطب 2 خطبتين يجلس بينهما كما فصلناه، ويصلي الفرضين بأذان وإقامتين، الظهر والعصر أذان واحد وإقامتين، أما المغرب والعشاء فأذان وإقامة، تكفي فيه إقامة واحدة، لأن لا توهم، لأن هو المغرب حيصير جمع تأخير، فيقول لا توهم، تكفي إقامة واحدة إذا لم ينشغل بينهما. ولا يجمع، هذه المسألة طبعا مختلف بها بين الإمام والصاحبين، وقال ولا يجمع بينهما إلا بشرطين، الإحرام والإمام الأعظم. حاليا ماكو إمام أعظم، صارنا 100 سنة ما عندنا خليفة مسلمين، عندنا رؤساء دول بس ما عندنا خليفة المسلمين، فهذا الشرط على قول الصاحبين لا يشترط الإمام الأعظم، أما على قول الإمام بحنيفة لا، إلا الإمام الأعظم، إحرام وإمام أعظم. ولكن حاليا احنا كل تصلاتنا على شنو؟ على قول الصاحبين كحنفية، مو على قول الإمام. نعم، يعني هو هذا يعني يجمع المسائل أكثر، ما قلنا منه بالعبادات أكثر قول الإمام سيدنا أبو حنيفة. ولا يفصل بين الصلاتين بنافلة، ما يصلي قبلية بعدك. نعم، وإن لم يدرك الإمام الأعظم صلى كل واحدة في وقتها المعتاد كما فصلنا يعني. فإذا صلى مع الإمام يتوجه إلى الموقف، وعرفات كلها موقف، النبي صلى الله عليه وسلم قال إني وقفت هنا وعرفات كلها موقف، إلا بطن عرنة، وهنا حاليا محددة بالشواخص يعني بداية عرفات نهاية عرفات ما تتيح. نعم، ويغتسل بعد الزوال في عرفات للوقوف، بعد الزوال هذا الاغتسال أيضا من الاغتسال المسنونة، ولكن فصلناه عنه بالطهارة، قلنا إذا لم يزاحم غيره، أما حاليا بالحج تلقى المغاسل عليها الناس إيجي، وهو يجي يطب ويغتسل وخطية الناس مصبوبة بالشمس، لا تمام لولا أي يعني أذية المسلمين شنو حرام، والاغتسال هنا سنة، أنا ما أسوي السنة أقع بالحرام على مود أسوي السنة، هذه واحد ينتبه لها. نعم، ويقف بقرب جبل الرحمة، لأن النصارى وقف بقرب جبل الرحمة. حاليا يعني نقبوا الآثار، أكو مسجد يعني أثر المحراب اللي بناه سيدنا عمر بن عبد العزيز، مكان وقوف النبي صلى الله عليه وسلم عند جبل الرحمة، موجود محراب يمكن أدلف عليه. أي مستقبلا، مكبرا، مهللا، ملبيا، داعيا، مادن يديه كالمستطعم. ماديه شو اللي مجدي يطلب طعام من رب العالمين كالمستطعم، يا رب مجادي مجادي باب رب العالمين. ويجتهد في الدعاء لنفسه ووالديه وإخوانه، ويجتهد أن يخرج من عينيه قطرات من الدمع، علامات القبول، فإنه دليل القبول. ويلح في الدعاء مع قوة رجاء الإجابة، من وقف على عرفات وظن أن لن يغفر الله له فلن يغفر الله له، ولا يقصر في هذا اليوم، ولا يقصر في جرجوة خط، ولا يقصر في هذا اليوم. عوف تليفونك، عوف الاتصالات، عوف العالم، عوف خليك ويا الله. هذا يوم جوز ما تحصل نوبة بعمرك، جوز بس نوبة بعمرك، إذ لا يمكنه تداركه. والحج عرفة، الحج عرفة، سيما إذا كان من الآفاق، يعني بالأخص إذا كان مثلنا خارج المواقيت بعيد، جوز نوبة بعمره. أكو مرة عجوز، رجل مصري يسولف، يقول سبحان الله، يقول حجة بيت الله، يقول فكل ما تصير مشكلة، كل ما حد لا سنة كذا، تقول هي وحدة وتسكت. قلت سألناها شنو وحدة، قالت حجيت حجة، فمن قالت تتكرر، ما أرضى ضيعها، تقول هي وحدة، هي وحدة. فجوز الله يكتب لك يا وحدة، من قالت تتكرر. اللهم يا رب ارزقنا الحج مرارا وتكرارا، اللهم لا تمنعنا عنك بمانع ولا تقطعنا عنك بقاطع، اللهم يا واصل المنقطعين يا الله. قال والوقوف على الراحلة أفضل، ففي عرفة، لأنه صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته. والقائم على الأرض أفضل من القاعد، الواقف أحسن من القاعد، طبعا هذه أفضلية، وإلا يصح الوقوف من الجالس، ولا حتى إذا كان مستلقي، وحتى إذا كان نايم، حتى إذا كان مغمى عليه، لكن هنا يتكلم عن الأفضلية. فإذا غربت الشمس، هسه خلصت عرفة، شو كنت تطلع من عرفة إلا تغرب الشمس، إلا تحصل لحظة ولو لحظة من الليل، يلا تطلع. أفاض الإمام والناس معه على هينتهم، كان يقول صلى الله عليه وسلم أفيضوا السكينة السكينة، نضرب على كيفكم. سبحان الله دائما لاحظها يعني بالنفرة من عرفة الناس مرات لا إله إلا الله، فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم السكينة السكينة، على كيفك أنت بعرفة وداعش الناس وتأذيهم، لا نعم. وإذا وجد فرجة يسرع من غير أن يؤذي أحدا، ويتحرز عما يفعله الجهلة من الاشتداد في السير والازدحام، هم ذاك الوقت قبل 400 سنة سبحان الله لا إله إلا الله، والإيذاء فإنه حرام، ما يصير أنت هناك وتأذي العالم، لا إله إلا الله. حتى يأتي مزدلفة، عاد يطلع من عرفة ثم يفيضوا من حيث أفاض الناس، فينزل بقرب جبل قزح. حاليا حدد الشواخص، يعني حاليا من تلكارك مكان يقعد المزدلف ما شاء الله الحجاج، ويرتفع عن بطن الوادي. شوف هنا يعني حاليا ماكو، يعني هي شوارع، ولكن القصد شنو؟ القصد أنه ارتفع عن بطن الوادي، يصعد على جبل، يقول حتى الناس تفوت لسه وازدحام، مو هنا ذب الناقة مالك وذب ورضانك والناس من تفوت مستوى ازدحام على غيرك. حمرات نلاحظها، يجي وطبق الباص بالطريق، يا بمو الباصات وراك، يعني يمكن طريقه ما يطول ربع ساعة، مرات يطول 5 ساعات من ازدحام ومن كذا، سبحان الله. أي فهنا يقول ويرتفع عن بطن الوادي توسعة للمارين، شفتها توسعة حتى الناس سوينا مجال، نعم. ويصلي بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامة واحدة، لأن متأخر، فهو ليش إقامة واحدة؟ لأن الناس كلها منتبهة، يعني شلون سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه يمشون المزدلفة، فصار وقت المغرب، فقال له الصلاة يا رسول الله، ورا شوية قال الصلاة يا رسول الله، فالناس نبقى قال الصلاة أمامك، الصلاة أمامك، فالناس كلها منتبهة أنه وذى المغرب وأنا بعدني ما مصلي، فمن حيجي يوصل وقت العشاء وبعدها هو المغرب ما مصلي والعشاء، فأذان واحد إقامة واحدة، يقول لأنه هو أصلا أقام من اثنين، هو منتبه هو إيش حيصلي، بس بالظهر والعصر لا، حتى يتنبه من التقييم، يتنبه أنه راح يصلي عصر، وهذا الإشارة. نعم. ولو تطوع بينهما أو تشاغل أعاد الإقامة. إذا بين المغرب والعشاء تطوع أو شوية انشغل، لا يعيد إقامة. ولم تجز المغرب في طريق المزدلفة، ما يصير، ما يصير تسيء إذا صليت المغرب طريق مزدلفة وعليه إعادتها، يعيدها، صلاها بالطريق وصلى المغرب وصل مزدلفة يعيد المغرب والعشاء، يعيدها، ها ما يصير. زين، ما لم يطلع الفجر. زين، إذا هو بقى بالطريق بالطريق وصل المغرب، وين صلاها بوقت أول ما وصل المغرب؟ صلى المغرب، صلاها بالطريق، ما يصير، لازم يعيدها. زين، هو ما وصل مزدلفة إلا بعد الفجر، شون صحة المغرب وقد أساء، صحت وقد أساء. لا يجوز صلاة المغرب والعشاء بالطريق إلا إذا خشي فوات وقت العشاء، يعني قبل الفجر بشوية يحق العادي يصليها حتى إذا كان بالطريق، ولكن إذا هو صلاها بالبداية، واضح إن شاء الله؟ نعم. ويسن المبيت بالمزدلفة، هذا قلنا المبيت شبيه سنة. شنو الواجب مزدلفة؟ الوقوف بعد الفجر لحظة، هذا الواجب عند الحنفية. نعم، أما المبيت فسنة. ويسن المبيت المزدلفة إذا طلع الفجر صلى الإمام بالناس الفجر بغلس ثم يقف والناس معه، والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر، وهذا محسر هذا اللي ما بيوقف، ويقف مجتهدا في دعائه. مزدلفة هذا الجمع الثاني، قلنا يجتهد في الجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أوحى الله له أني قد غفرت ذنوبهم، بمزدلفة أوحى الله لو غفرت ذنوبهم وتحملت عنهم التبعات، حتى اللي الناس يطلبوهم اللي مأذين حتى هاي غفرتهم. فهنا يعني يجتهد حتى يعني يحصل، يعني الله يكرمه، حتى الله يكرمه. نعم. ويدعو الله تعالى أن يتم مراده وسؤاله في هذا الموقف كما أتمه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا أسفر جدا، أسفر شنو؟ أضاء. فإذا أسفر يعني جهجرت، أفاض الإمام والناس قبل طلوع الشمس، فيأتي إلى منى وينزل بها. عاد وين يروح؟ يرجع من مزدلفة، هي المرتبة عرفة خارج الحرم، تجي مزدلفة تجي منى، وهنا الحرم، فهو راجع من عرفة إلى مزدلفة، كمل مزدلفة، عاد وين يروح؟ يروح إلى منى. نعم. ثم يأتي جمرة العقبة، يعني الجمرة الكبرى، الشيطان الأكبر، فيرميها من بطن الوادي، هذه ماك وادي، هي بنيان، نعم، بسبع حصيات مثل حصل الخزف أو الخذف، الخذف ولا صح، الخذف يعني ما يخذف به، ما يخذف به، شلون مال جوز وهكذا، الحصى الصغير، نعم، بقد الأكبر من الحمصاية وصغر من الباجي، لا هيش يعني هاي الحصى. نعم. ويستحب أخذ الجمار، يعني الحصى، الجمار يعني الحصى، اكتب عليه، من المزدلفة، المستحب أن يأخذ الحصى من المزدلفة، من شارع المزدلفة أو من الطريق، ويكره من الذي عند الجمرة، مكروه. ليش؟ لأن ربما مرمي بهذا، يكره من الذي عند، من يأخذ الحصو؟ أنت من تروح مزدلفة اجمع 70 حصوة احتياطا، اجمع 70 حصوة، ليش؟ لأن ربما حتبقى لليوم الرابع، فش حيصير عندك 21 لخ، فأنت اجمع 70 حصوة مزدلفة وهكذا. هذا كان يوصي به والدي، يقول عرفة اجمع 70 حصوة. نعم. ويكره الرمي من أعلى العقبة لإيذاء الناس، إيذاء الناس، حاليا هو مسار واحد ومرتبه، إزاهم الله خير، ترتيب جميل، ويلتقطها التقاطا، يعني يشيل يلمهن الحصو، يلمه يعني وحدة وحدة، ولا يكسر حجرا، لا يكسر حجرا جمارا، مو يجيب حجارة كبيرة ويكسرها ويقوم، لا التقط، يعني هذا حال عظيم، من أنت مزدلف وأنت محرم وتعبان وتقعد تلم، يعني ما الواحد يقول والله ألزم لم لي كذا بيدك، بيدك بيدك أنت عبد، شلون شلون الجاهل ما يلم يلم دعبول يلم حصن ملقى، أنت بيدك بيدك عبد، ذل الله، ذلها ذلها نفسك، ذلها، قعد لم حصواتك بيدك. نعم. ويغسلها ليتيقن طهارتها، المستحب عندنا أن يغسل حصل جمار الحصو، أن مستحب ليش؟ حتى يتيقن من الطهارة، لأن هاي حيأدي بها قربة، حيأدي بها قربة. ولو رمى بنجسة ما أجزأه وكره، إذا نجسة متيقن من نجاستها مكروه أن ترمي بها، إذا ترمي بها صحة الرمية ولكن مع الكراهة. نعم. فلذلك واحد لما المزدلفة لا يجيش معها من باب الحمامات، إذا ما أريد يغسلها لا يجمع مني مرات القناس باب الحمامات وباب المغاسل يعني لا مو هاي الناس طابة طالعة إيش أخذ لك كثير روح مكان أنه ويا إذا واضحة ولا لا نعم إذا ما غسلها أما المستحب أن يغسلها عند غيرنا من المذاهب لا لا يستحب يعني إيه وخاف ما لحد هاي عبادة اجمع اجمع والله اجمع بيدك بيها لذة بس الله يدري بيها بيها لذة هاي جمع الحصى الله أكبر الله أكبر عبادة عبادة ذلة ذلة لله والحج هو ذلة ذلة لله أشعث أغبر قال انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا الله يشو صفهم أشعث يعني مخربط أشعث هدوم مخربط أغبر تراب وشعر عكيش انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له يا فوز عبد قد أتوا لجنابه وأباحهم منه الرضا والمغنما قوم على عرفات قد وقفوا وقد بأها بهم ذو العرش أملاك السماء إذ قال يا أهل السماوات انظروا وفدي وكل قد أضر به الظما أشهدتكم أني غفرت ذنوبهم وعفوت عنهم أجمعين تكرما اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم يا رب آمين. ويقطع التلبية مع أول حصاة يرميها بالحج انتبه لهنا بالحج التلبية تقطع ويا الرمي أول حصوة ترميها انتهت التلبية بالعمرة التلبية تقطع برؤية الكعبة واضح بابتداء الطواف يعني من تبدأ الطواف بالعمرة خلصت التلبية الباقي كل الطواف وسعي بدون تلبية أما بالحج بس بالطواف ما تلبي الباقي كله تلبي تلبي وش وقت تقطع التلبية لمن ترمي أول حصوة وكيفية الرمي أن يأخذ الحصاة بطرف إبهامه وسبابته هيجي هيجي شيله يعني شون اللي يعني أذل للشيطان ذلة هيجي يعني ذلة ذلة أن يأخذ الحصاة بطرف إبهامه وسبابته فلا صحي لأنه أيسر وأكثر إهانة للشيطان مو هيجي بكامل إيده لا هيجي يعني يذلة هيجي الله أكبر والمسنون الرمي باليد اليمنى ويضع الحصاة على ظهر إبهامه ويستعين بالمسبحة كما فصلنا ويكون بين الرامي وموضع السقوط خمسة أذرع حاليا مسوي الحوض جزاهم الله خير نعم ولو وقعت على ظهر رجل أو محل وثبتت عادها يعني إذا ما وقعت بالحوض ما وقعت بالرجم وهكذا وإن سقطت على سننها ذلك أجزاه وكبر بكل حصاة كل حصاة بسم الله الله أكبر وهكذا ثم يذبح المفرد بالحج إن أحبه كما قلنا الذبح للقارن والمتمتع واجب للمفرد سنة ثم يحلق أو يقصر ورا ما كمل ذني يحلق أو يقصر والحلق أفضل المحلق محلق والمقصر مقصر المحلق اللي يحلق هذا يحلق إلى الله احلق شعرا طالما عصى الله حلق ذبه رحم الله المحلقين قال صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين قال والمقصر قال رحم الله المحلقين قال والمقصرين فالمحلق محلق والمقصر مقصر والتقصير شلون تقصير يكون أن يأخذ من رؤوس شعره مقدار الأنملة أهل قد مقدار من مقدار الأنملة يقص من أطرافه من رؤوس الشعر يعني إذا كان شعره أقل من الأنملة ما يصير تقصير مو هو زي النمرة أربعة ولا كذا ويجي بس مجرد يمشي مكينة ما يرهم لازم مقدار أنملة واضح التقصير يكون تأخذ مقدار أنملة من شعرك شعره طويل ويجي يقصر منه مو يجي هو فهمنا شلون نعم وقد حل له كل شيء إلا النساء طبعا حتى أكو مسألة مهمة اللي يبدي بالمكينة يبدي يزين بالمكينة وبعدين بالموس هذا مقصر مو محلق التحليق أن تبدأ بالموس مو تبدي بالمكينة بعدين موس واضح؟ نعم هذا مهمة جدا نعم وقد حل له كل شيء إلا النساء. إنه ما عنده ذبح، رمى ثم حلق خلص، هذا التحلل نسميه التحلل الأصغر، تحلل الأصغر، يذب هدومه كذا يخلي طيب ما أدري شنو، إلا النساء لا، إلا شيء يسوي طوف لفاضة، إذا طاف لفاضة صار التحلل الأكبر. ثم يأتي مكة من يومه ذلك أو من الغد أو بعده يعني بالعيد، فيطوف البيت طواف الزيارة. طواف الزيارة يسمى نفسه طواف ال... لا لا لا الزيارة الإفاضة نفسه، الإفاضة الزيارة نفس الاسم، طواف الزيارة وطواف الإفاضة حفظه، اسم الزيارة والإفاضة، والوداع اسمه الوداع والصدر، الوداع اسمه طواف الصدر وطواف الوداع، فمن يجينا طواف الصدر يعني هو نفس طواف الوداع، تصدر به تطلع منه، تطلع به تروح له لك، تصدر له لك. الوداع شو اسمه؟ طواف الصدر والوداع. الإفاضة شو اسمه؟ اسم الزيارة والإفاضة، لا تنساها. نعم. قال فيطوف بالبيت طواف الزيارة سبعة أشواط وحلت له النساء. هذا نسميه التحلل الأكبر، الأول اسمه اكتب عليه التحلل الأصغر من قال النساء، هذا هنا الثاني اسم التحلل الأكبر. وأفضل هذه الأيام أولها، يعني الطواف طواف الإفاضة أفضل في يوم النحر، وإن أخره عنها لزمه شاة لتأخير الواجب. طبعا هذا عند الإمام أبو حنيفة فقط، أما عند الصاحبين المسألة فيها خلاف. نعم. ثم يعود إلى منى فيقيم بها، فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني من أيام النحر رمى الثلاث، يبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف يعني الجمرة الصغرى، فيرميها بسبع حصيات ماشيا، يكبر بكل حصاة ثم يقف عندها داعيا بما حب حامدا الله تعالى مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، ويرفع يديه في الدعاء ويستغفر لوالديه وإخوانه المؤمنين، ثم يرمي الثانية التي تليها مثل ذلك ويقف عندها داعيا، ثم يرمي جمرة العقبة راكبا ولا يقف عندها، ماكو دعاء وراء الثالثة وراء جمرة عقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو عندها. نعم. إذا كان اليوم الثالث من أيام النحر رمى الجمار الثلاث بعد الزوال كذلك، وإن أراد أن يتعجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، إذا أراد يتعجل نفر إلى مكة قبل غروب الشمس، وإن أقام إلى الغروب كره وليس عليه شيء، بقى للغروب بقى وقت وراء الغروب مكروه، ولكن ما يجب عليه شيء، لا دم لا صدقة لا كذا، واضحة مهمة جدا، لأن عند غيرنا من المذاهب لا، إذا غربت عليه الشمس وجب عليه الرمي، عندنا لا، قراها شو وقت تجب عليه؟ إذا أذن الفجر هو بعد منه، هذا الفرق عند الحنفية، إذا أذن الفجر هو بعد منه يلا وجب الرمي. نعم. وإذا طلع الفجر وهو بمنى في الرابع لزمه الرمي، واضح؟ وجاز قبل الزوال والأفضل بعده، ويجوز أيضا قبل الزوال مرة إشراق ولا إشراق ارمي ما يضر بالأخير، والأفضل بعده، وكره قبل طلوع الشمس، وكل رمي بعده رمي ترميه ماشيا لتدعو بعده، كل رمي عندك واحد اثنين ثلاثة ترمي هاي ماشي تمشي وتدعو، ترمي هاي تدعو وماشي، كل رمي ورا رمي تمشي ودعاء. هذه آخر مسألة تكلم بها الإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى، جاء على أحد العلماء فكان يتناقش وياه بهالمسألة، فقال له الرمي وكذا والمشي والركوب، فقال له كل رمي بعده رمي وماشيا داعيا، فحفظ هكذا، يقول سبحان الله ودع طلع باب الحوش عاطى وقال وتوفى الإمام. آخر مسألة تكلم بها الإمام أبو يوسف رحمة الله تعالى عليه. نعم. وإلا راكبا يعني الجمرة الأخيرة راكبا لتذهب عقبه بلا دعاء، وكره المبيت بغير منى ليالي الرمي. المبيت بنا سنة، ولكن أنت تروح يعني شون متعاجز، والله بنا خيمة وكذا وما أعرف إيش، لا أروح للتبريد وللفندق وللكذا، مكروه ما يجوز، مكروه. عند غيرنا من المذاهب المبيت بمنى واجب، عندنا سنة، مع أن المبيت سنة يكره أن تبيت خارج منى، ويايل ولا فلازم نتبات بمنى بمنى بمنى منى، الله أكبر، منى بيها بيها بيها سر وبيها بيها طعم، حرامات الضيعة. أنت من كملت طواف الإفاضة يوم العيد ارجع للفندق بس بدل، واسبح أو رتب أمورك ذاتية تناملك شوية وثم شيل غربانك ومتاعك وروح المنى، لا تطلع من منى إلا مكمل الرجم، إلا نافر، إلا تنفر، إلا تطلع منى احفظها. منى كرك بيها، ماكو ماكو طلعة، هي خيمتك هي بيتك، هي احفظها أبد سبحان الله، يعني بيها أسرار بس الله يدري بيها. إذا ما دعا داع إلى البيت والحجر أجابته أجفان مدامعها تجري، ولي كلما سار الحجيج إلى منى حنين وأشواق تجل عن الحصر، فجسمي مقيم في الديار ومهجتي بخيف منى مع كل ركب له يسري، أعلل بالصبر الفؤاد وإن دنا أهوان مسير الركب لم يغنني صبري. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم يا رب آمين. ثم إذا رحل إلى مكة نزل بالمحصب ساعة، محصب في منى، فينزل هناك مدة، الله يقول ألا ما أمر البين ما بعد القضاء، فليل منى والله ما كان أحلاه، أترجع أيام المحصب من منى، ويبدو ثراه للعيون وحصباه، وتسرح به فيه العيس بين ثمامه، وتبدو ثراه للعيون وحصباه، ثم يدخل مكة ويطوف بالبيت سبعة أشواط بلا رمل وسعي. ليش بلا رمل وسعي؟ لأنه سعى بالبداية، بالبداية سعى، أما إذا أجل السعي بعد الإفاضة لا هنا يرمل، واضح؟ طبعا يطوف بهدومة مو محرم، الإفاضة يطوفه بهدومة. نعم. قال بلا رمل إن قدمهما، يعني إذا بلا سعي، إذا قدم السعي والرمل هنا ماكو. نعم. وهذا طواف الوداع، ويسمى أيضا طواف الصدر لأنه يصدر به كما فصلنا، وهذا واجب، أنا مو لفاضة هذا الوداع عفوا، إلا على أهل مكة ومن أقام بها، لأن أهل مكة قلنا لا عدهم قدوم ولا عدهم وداع. ويصلي بعده ركعتين، ثم يأتي زمزم فيشرب من مائها، ويستخرج الماء بنفسه إن قدر، ويستقبل البيت ويتضلع منه ويتنفس فيه مرارا، يعني بينه وبين كل شربة، ويرفع بصره كل مرة ينظر إلى البيت، ويصب على جسده إن تيسر له، وإلا يمسح به وجهه ورأسه وينوي بشربه ما شاء. الإمام ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه شرب مي زمزم، فقال يا ربي أشرب مي زمزم بنية، بدأت كان شاب، قال بنية أن أكون بالحديث مثل الإمام الذهبي، فشرب مي زمزم، صار الإمام ابن حجر أمير المؤمنين بالحديث رضي الله عنه، صاحب نزلة النظر، نعم، نخبة الفكر، نعم. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا شربه يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، حسي ومعنوي، حسي يعني تحس ومعنوي، قلبي كذا إيه. تشرب مي زمزم، كل ما يشرب مي زمزم هاي يجيبوا لك هاي من العمرة من الحج كذا، اشرب بهذه النية، اشرب ادعو الله باللي تريده عند شرب مي زمزم، دعاء مستجاب. ويستحب، وقال صلى الله عليه وسلم ما أزمزم لما شرب له، أي بالنية التي نويتها عند شربك. ويستحب بعد شربه أن يأتي أباب الكعبة ويقبل العتب، ويقبل العتب عتبة الكعبة المشرفة، ثم يأتي إلى الملتزم بين الحجر والباب، وهما بين الحجر الأسود والباب، فيضع صدره ووجهه عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده ما دعا الله تعالى عبد فيه دعوة إلا استجيبت له، استجيبت له. ويتشبث بأستار الكعبة ساعة، يتضرع إلى الله تعالى بالدعاء بما أحب من أمور الدارين، ويقول اللهم إن هذا بيتك الذي جعلته مباركا وهدى للعالمين، اللهم كما هديتني له فتقبل مني ولا تجعل هذا آخر العهد من بيتك، وارزقني العودة إليه حتى ترضى عني برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. والملتزم من الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء بمكة المشرفة، وهي 15 موضعا، نقلها الكمال بن الهمام عن رسالة الحسن البصري رحمه الله تعالى بقوله في الطواف، بالطواف دعاء مستجاب، وعند الملتزم، وتحت الميزاب يعني جو المزريب مع الكعبة المشرفة اللي داخل الحجر، داخل الحطيم، داخل حج إسماعيل، وفي البيت داخل الكعبة المشرفة، وعند زمزم شرب زمزم، وخلف المقام، خلف مقام إبراهيم، وعلى الصفا وعلى المروة، وفي السعي، وفي عرفات، وفي منى، وعند الجمرات. والجمرات ترمى في 4 أيام، يوم النحر وثلاثة بعده كما تقدم. وذكرنا استجابته أيضا عند رؤية البيت المكرم أو المشوف الكعبة المشرفة، أيضا من مواطن استجابة الدعاء. ويستحب دخول البيت الشريف المبارك إن لم يؤذي أحدا. حاليا أي إذا سابقا الناس طب يقول لك إذا ما يؤذي أحد يستحب أن يدخل داخل الكعبة المشرفة. وينبغي أن يقصد مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يصلي بمكان المكان اللي يصلي به داخل الكعبة، داخل الكعبة المشرفة، وهو قبل وجهه، وقد جعل الباب قبل ظهره حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قرب 3 أذرع، ثم يصلي. فإذا صلى إلى الجدار يضع خده عليه ويستغفر الله ويحمده، ثم يأتي الأركان يعني الزوايا الكعبة المشرفة، فيحمد ويهلل ويسبح ويكبر ويسأل الله تعالى ما شاء. أيضا الدعاء هنا مستجاب. ويلزم الأدب ما استطاع، شقد يقدر يتأدب، هذا بيت الله، هذا بيسر الله، خطر خطر خطر. سيدنا أبو بكر الشبلي قدس الله سره يقول، يقول هل كعب المشرف، يقول كم قريب منك وهو بعيد، وكم بعيد عنك وهو قريب. والبيت النبي صلى الله عليه وسلم قال استمتعوا بهذا البيت قبل أن يرفع، وذكر في حديث أنه يرفع متى ما يعني لم يعظمه أهله، طائفين به ما يحفظون حرمته، ما يتأدبون. لذلك تلقى بالطواف مرات يعني أمور تليفونات وما أعرف إيش وأمور أكو مرات. اللهم ارزقنا الأدب، اللهم ارزقنا الأدب، اللهم ارزقنا الأدب. ويلزم الأدب ما استطاع بظاهره وباطنه، ظاهره وباطنه يلزم الأدب. دربالك هذا بيت الله معود، دربالك. هذا يتكلم عن داخل الكعبة المشرفة، يقول وليست البلاطة الخضراء التي بين العمودين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. مرة هناك كان مشهور أنه هذه، يقول لا مو هناية. وما تقوله العامة من أن العروة الوثقى وهو موضع عال في جدال البيت بدعة باطلة لا أصل لها. والمسمار الذي في وسط البيت يسمونه سرة الدنيا، يكشف أحدهم عورته وسرته ويضعها عليه، فعل من لا عقل له فضلا عن علم، كما قاله الكمال بن الهمام. فيقول هاي أمور يعني ما لم ترد، وهذا يعني ما واحد يطلع صورته وكذا، ما يقول أنه سرة الدنيا يعني برات أمور يعني. وإذا أراد العودة إلى أهله ينبغي أن ينصرف بعد طواف الوداع. طواف الوداع وراء طواف الوداع ماكو بعد لا شراية لا كذا، قبل كمل اضبط جنطك، ما ادري شلون روح طوف الوداع وقبل انحل اهلك. وهو يمشي الى ورائه، يعني لما تطلع من كعبة مشرفة يقول امشي الى ورائه، يعني امشي القهقرة، قهقرة يعني ارجع على الباق، ودع الكعبة مشرفة ارجع على الباق، ارجع لي ورا يعني القهقرة. ووجهه الى البيت باكيا او متباكيا، ان لم يبكي فليتباكى، خلي يبكي نفسه، متحسرا على فراق البيت حتى يخرج من المسجد، ويخرج من مكة من باب بني شيبة من الثنية السفلى. بعد أن أتم ما يخص الرجال سنأتي سريعا إلى ما يخص النساء حتى نختم به إن شاء الله تعالى. قال والمرأة في جميع أفعال الحج كالرجل، غير أنها بس الأمور اللي تخالف بها لا تكشف رأسها. الرجال لازم ما لابس شيء براسه، لا المرأة ما يصير، ما يصير يطلع شعرها. نعم. وتسدل على وجهها شيئا تحته عيدان كالقبة تمنع مسه بالغطاء. إذا كانت تلبس بوشي فش تسوي؟ تلبس شلون الشفقة وتخلي هذا البوش ينزل على ما يصير يلزم وجهها ما يصير يلزقه منا جائز. واضح؟ يعني قلنا ما يصير غطى وجهها، بس إذا أراد تلبس البوشي تلبس شلون الشفقة شلون عيدان يقول هيك وتنزل هيك تنزل شلون الخيمة وهكذا. ولا ترفع صوتها بالتلبية مبناها على الستر نعم وخفض الصوت. ولا ترمل يعني ما ترمل بالحج ما يصير هذا لا يليق بالمرأة، فكيف باللي لعبنا العاب رياضية وكذا وتصويرات وعبادة بعبادة يقول ما ترمل ما يصير يا رب عفوك. ولا تهرول للسعي في السعي بين الميلين الأخضرين أيضا ما تتمشي على هينتها بل تمشي على هينتها في جميع السعي بين الصفا والمروة. ولا تحلق ما تحلق راسه ولا شان ما حد راح للحج منهم. وتقصر وتلبس المخيط وتقصر فقط تأخذ من شعرها مغدال أنمله ومن ترجع الفندق مو بالحرم هذه هم مهمة من ترجع للفندق تقص مو بالحرم وقدام العالم وطلع شعرها وقاعدة تقصر لا ما يصير وهذا أيضا مهمة. قال وتلبس المخيط تلبس هدومها المرأة إحرامها بهدومها نفسها ولا يشترط الأبيض يعني مرات بعض النساء إلا تجيب أبيض وإذا الأبيض هذا شفاف مو كذا ما يرهم يعني لازم واحد يكون يعني يدر باله. نعم. ولا تزاحم الرجال في استلام الحجار لأن هذا اختلاط منهي عنه. وهذا تمام حج المفرد وهو دون المتمتع في الفضل كما قدمنا. والقران أفضل من التمتع. ربنا تقبل منا واقبلنا وسامحنا وعافنا وعفو عنا. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه الصلاة والسلام بالنبي وآله وشرف القرآن العظيم وصاحب المقام الشريف وسر ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام.